الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الأسآر، وتقدم أن الأسآر كلها طاهرة، والدليل على ذلك ما تقدم. وصل البحث بنا إلى جواز تناولها، تناول كل الأسآر مضافا إلى حل طهارتها يجوز تناولها. طبيعي قد يستغرب الإنسان ويقول إذا كانت الأشياء طاهرة فيجوز، ملازمة ما موجودة، فمثل الدم المتخلف في الذبيحة أو غير ذلك مع أنه طاهر لا يجوز تناوله. فإذا ملازمة ما موجودة، لا توجد ملازمة بين طهارة الشيء وبين حلية أكله، فيحتاج جواز التناول إلى دليله الخاص بعد الفراغ عن طهارة ذلك الشيء. جيد، فما هو إن كان هناك دليل على جواز أكل تناول السور فذلك الدليل يكفينا، وإن لم يكن الحالة السابقة التي كانت عليكم السلام ورحمة الله، الحالة السابقة التي كانت لهذا الماء قبل أن يأتي هذا الحيوان فلنفرض أو الإنسان أو شيء آخر ويتناول منه، كان جواز التناول أو حرمة التناول؟ جواز التناول. بعد أن جاء فلنفرض الحيوان و لعق منه، يحرم أو لا؟ ما دمنا نعيش حالة الشك يجوز أن نستصحب ذلك الجواز. طبيعي مبني على، لا مبني على جواز، يعني جريان لاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأن احنا نريد نعرف الحكم الكلي الموجود في اللوح المحفوظ. خب، إن كنت من القائلين بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ما هو المخرج الفقهي لجواز التناول؟ قاعدة الحلية، أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، مو تتمسك بكل شيء لك طاهر. هذا يثبت الطهارة ما يثبت حلية التناول. جيد، وطبيعي هذا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هذا هم مبتني على جواز التمسك بهذه القاعدة في الشبهات الحكمية، مو أنه مختصة بالشبهات الموضوعية. هذا بعد ما علينا، هذا بحث على ذمة القاعدة. قال: وأما جواز التناول فللاستصحاب وبقطع النظر عنه. إذا غضيت النظر عن الاستصحاب تريد تلتمس دليل آخر، فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على الحرمة. واضح، التمسك بالاستصحاب فضلا عن القاعدة، قاعدة الحل، فرع عدم آية أو رواية على الحلية أو الحرمة. أتكلم أكثر لو واضح؟ أي؟ لا مو حكم، لا تقول حكم، قولوا دليل، يعني آية أو رواية أو إجماع أو لا ما يجتمع. إن كانا مختلفين فواضح، وإن كانا متوافقين يعني الدليل هم كان يدل على الحلية. وأنت ما تعيش حال الشك مع وجود الدليل حتى تتمسك بال، لأن علم تعبدي هذا سفي محله، هذه طبيعي محل مناقشة، أنه طبيع المناقشة في أنه الاستصحاب يجري إذا كان هناك أصل موافق أو لا، هذا محل. أما الدليل لا بعد حاكم أو أي وارد، لأنه هذا الدليل شنو، علمي أو علم؟ بعد ما أتكلم أكثر فعلا، لأنه أي نترك إلى الأيام المقبلة، مو كل شيء الآن. وأما نجاسة سؤر في المتن ذكر بأن بقية الماء مثلا أو الطعام اللي يطلق عليه السؤر هذا إن كان بقية حيوان أو جسم محكوم بالنجاسة العينية فالسؤر شي يكون ونجس هو من نجس، وإلا جرى الكلام المتقدم فيه طهارة، أصل الطهارة، استصحاب الطهارة، جواز التناول إلى آخره. وعلى ضوء ذلك لو كان هناك كلب أجلكم الله أو خنزير شرب من الماء وبقي فاضل من الماء، حينئذ يحكم عليه بالطهارة؟ يحكم عليه بجواز التناول؟ الجواب كلا، طبيعي. في مجال الطهارة وجواز التناول كنا نحتاج إلى إثبات شنو؟ كلا الأمرين، يعني الطهارة ما تغني عن البحث. أحسنت. أما هنا إذا ما ثبتت الطهارة ثبتت النجاسة، بعد ما يحتاج إلى دليل مستقل في عدم جواز التناول، هو إذا النجس حكمت عليه للدليل القائل بأن كل نجاسة ما يصير أنت تتناولها، ما نحتاج إلى دليل خاص. أعيد لو واضح، فسؤر الكلب أجلكم، سؤر الخنزير واضح، سؤر الكافر أيضا يحكم عليه بالنجاسة وحرمة التناول، طبيعي هذا بناء على أنه الكل كافر نجس، وإلا لابد أن تخصصه بالكافر غير الكتابي غير الكذا، هذا بعد أفيه بحثه. فإذا كان مشرك فبعض يقول بأنه نجس، بعض يقول بأنه نجس على الأحواض، بعض المعاصرين السيد هكذا رأيه، سيد السيستاني رأيه نجس على الأحواض المشرك، تبدل يعني. خب، وأما كرأي سنة باوعتي لا تنظر، هذا بعدين إن شاء الله، أي تبدل قلت تبدل، وأي لا تراجع المنهاج والكذا مو. وأما كراهة سؤر ما أدري، وأما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه، بس الآن انتهينا، فرغنا من الطهارة، فرغنا من الجواز، هو مو كل جائز ليس مكروها، ربما جائز بنفس الوقت. الآن إذا كان بقي السؤر، سؤر غير مأكول اللحم، يقول مكروه عدا الهر، مكروه تناول سؤر غير مأكول اللحم عدا الهر. نجي إلى الشق الأول، الكراهة في غير الهر، يعني في غير الهر مما لا يؤكل لحمه، شنو الدليل؟ يقول مقتضى الجمع بين الأدلة بين الروايات، فهناك بعض الروايات تقول فيه بأس لا تتناول السؤر، روايات أخرى تقول لا بأس به، مقتضى الجمع الحمل على الكراهة. يبقى الهر كيف؟ الهر هم يوجد دليل استثني من هذه الكراهة، فإحنا نقرأ الأدلة ونرى أين ينتهي بنا المقام. وأما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه فلكونها الكراهة مقتضى الجمع بين ما دل على الجواز كصحيحة العباس، سألت أبا، سند هذه الصحيحة الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن حماد ابن عيسى، الحسين ابن سعيد الأهوازي ما شاء الله، وسند الشيخ إليه معتبر، عن حماد ابن عيسى هذا بعد ما شاء الله غريق الجحفة، عن حريز ابن عبد الله السجستاني محترم، عن الفاضل أبي البقباق هذا هم موثق، قال سألت أبا، ها عن الفاضل أبي العباس، ها عن الفاضل أبي البقباق العباس العباس ما أدري كذا. هسه هذا اختلاف هنا في المتن كاتب صحيحة العباس في الهامش. أنت أرجع وتشوف شنو بعد ما يحتاج أنا أطول. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر أو الهرة إلى أن يقول والوحش. هذا هم قام يعدد محضر لقائمة ورقة ويعدد للإمام سلام الله عليه والوحش والسباع. فلم أترك ما أطولها عليك هو يقول فلم أترك شيئا إلا سألته عنه. فقال عليه السلام لا بأس به. جيد. خب هذه تدل على عدم البأس. رواية أخرى وبينما دل على المنع فيه بأس يعني بالنتيجة. تفضل. كمفهوم موثقة مو منطوق. ذاك بالمنطوق يقول لا بأس. هذه لا بالمفهوم تقول فيه بأس. موثقة عمار ابن موسى اللي يرويها الكليني عن أحمد ابن إدريس ومحمد ابن يحيى اثنيناتهم مشايخ الكليني المحترمين ذول الثنين يروون الرواية عن محمد بن أحمد هذا ابن يحيى أبو صاحب ماذا نوادر الحكمة عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال هذا هو وأخوته أو أبوه اللي يعبر عنهم ببني فضال اللي قال في حقهم الحسين ابن روح أنه خذوا ما رووا ينقل عن الإمام سلام الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. فقهاء ذول بيت بني فضال فقهاء فطحية يقولون بإمامة عبد المواقفية فطحية يقولون بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه. لكن يوجد ما يدل على أن أباهم الحسن رجع في أواخر أيامه إلى الحق. على كل حال فالكليني عن شيخيه أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى كلاهما عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكم عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني هذا ثقة لكن مو من ربعنا عن مصدق بن صدقة عن عمار السابطي ذولا فطحية تقريبا. بس الرواية موثقة على كل حال معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال هذا اللي هنا مذكور كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب. بالمنطوق الدول كل سؤر مأكول اللحم شنو طاهر ويجوز شربه. ما قايل طاهر لكن لما يقول يجوز طبيعي فتوضأ يدل بالدلالة الكذائية ما أدري شي يسموها على الطهارة أيضا. والأكل والشرب أيضا يدل على هذا لا ما يجوز أكل أو شرب النجس. خب احنا الآن كلامنا مو بالمنطوق نريد نقول مفهوم هذه العبارة تدل على أنه ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ منه ولا يشرب. كيف؟ ها قد جنابك تناقش تقول لي على أنه هذا المفهوم يسموه بالإصطلاح الأصولي مفهوم الوصف مثل ما شنو في الغنم السائمة ليس في الغنم السائمة في الغنم السائمة زكاة يعني ليس في المعلوفة زكاة. هذا مفهوم وصف هذا. أو أكرم الرجل العالم مفهومة لا تكرم الرجل الجاهل غير العالم. هذا مفهوم الوصف مفهوم ضعيف يعني ليس حجة. ولما يقولون مفهوم الوصف مو حجة تدري المقصود شنو يعني لا مفهومة مو أنه أكو مفهوم لكن ليس حجة. هذا فرد مسامحة في التعبير. عندما يقال مفهوم الشرط حجة يعني الجملة الشرطية فيها مفهوم، لأن إذا أكو مفهوم ما يقبل غلط أنه حجة أو لا، ما يقع البعض. المفهوم حجة، إنما الكلام في أنه الصغر المفهوم ثابت أو لا، إذا ثبتت خلص حجة. فعندما يقال مفهوم الشرط حجة، المقصود يعني يوجد مفهوم، وإذا كان هناك مفهوم فهو حجة. هذا فرد تعبير مسامحي الحاصل. هو بنرجع إلى بحثنا، قد تقول بأن هذه الجملة الواردة في صحيحتي أو الموثقة عمار هذه مفهوم وصف وهو ليس حجة. نقول مو كل مفهوم وصف ليس حجة، بل هناك بعض مصادق مفهوم الوصف حجة، وهو ما إذا كانت العبارة واردة في مقام بيان الضابط والقاعدة الكلية والتحديد. شو تريد تقول على المنبر؟ قول بعد غير ذن المفردات. فلما في مقام بيان الضابط والقانون والتحديد والكذا، هذا ينعقد مفهوم، هذا بعد الفقيه يستظهر أنه في مقام التحديد أو لا. أي قد جنابك تقول لا، أنا أقول إيه. واضح؟ يعني شيخ أحسنت تفضلوا. ذكرت أنه ليس مفهوم الوصل في موارد التحديد. هنا خلينا نطرح احتمالان، يعني كيف فهمنا من رواية موارد التحديد الوصف هنا؟ إما من تقديم الوصف كل ما أكل لحم فتوضأ من صور وشرب، أو أنه من أنه إذا لم يكن هناك موارد التحديد يكون لغوا لا قاعدة الذكر وصف ما أكل لحم. أيهما هو الذي فهمنا منه؟ هذا بعد الفقيه استظهر. أنا بقلبي هذا ما ينقع، يعني مو قد يعني الإمام يعطيك تحديد ضابط على العين والرأس، لكن في هذا المجال، في مجال ما يؤكل لحمه، أما مو ضابط في مجال ما لا يؤكل لحمه. ربما هيك الإمام يريد. على كل حال هذا بعد استظهار الفقيه هنا له القناعة، قناعة الفقيه باستظهاره. إذا كان هناك ظهور فيما يدعي الظهور حجة، كل ظهور حجة، لماذا دل الدليل على حجية كل ظهور؟ إذا لا لا، يعني أسأمين تستظهر نتيجة تقديم نتيجة تأخير عموم. بل ليه حقيقة استظهر من التقديم؟ لأنه لو إمام مثلا قال توضع مما أكل لحمهم بيجري كلامه، أنه الإمام يتكلم عن مورد محدد لا يتكلم، لكن لما الإمام يعطي ضابطا ما أكل لحمهم احنا ما تبعدنا باقين على الضابطة، لكن الضابطة في هذه مو هو السؤال. كان شنو السؤال؟ كان هكذا، سئل عما تشرب منه الحمام، الإمام قال له لا تقوم تحدد الحمامة وعصفور وما أدري شنو، كل ما يكل لحم هذا ضابط في هذا المجال ضابط، لكنه في مقابل المفهوم ضابط أيضا. أنا أبين لك هذا كل ما يؤكل لحمه جائز لك، أما ما لا يؤكل لحمه يمكن على صنفين. هذا أنا مو أرضي أن في كونه في مقام الضابط، لا في مقام الضابط لكنه في هذا الجانب. لأن سؤالك عن الحمامة خل أغلق فمك ويصير بناءك بشكل ذاك، فلما أترك شيئا تأخذ وقتي، خل أعطيك ضابط وتنتهي. يمكن هذا محل دراسة، ما أرد أقول أنا. وأما الرواية الأولى قالت فلا بأس به، صحيح؟ الرواية الثانية لا تشرب، مفهومها لا تشرب بعد، لا تتوضأ ولا تشرب، لا تشرب صريح في الحرمة أو ظاهر في الحرمة؟ يلا ساعدوني، لا تشرب صريح في الحرمة ظاهر في الحرمة، لا بأس صريح في الحلية أو ظاهر في الحلية، لا بأس. يعني يمكن أن تحمل على تقول احتمال والله لا بأس يعني بي بأس حرام ما صريح، فلأجل صراحة هذا نرفع اليد عن ظهور الثاني في الحربة ونحمله على الكراهة. هذا مقتضى الجمع، لا بأس يلتئم مع الكراهة، لكن صريح في فنرفع اليد عن ظهور الرواية الثانية الظاهرة في الحرمة ببركة صراحة هذه الأولى. وأما عدم يبقى الشق الثاني، استثني من كراهة غير مأكول اللحم سؤر. أحسنت. هذا شنو الدليل؟ فلما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. صحيحة زرارة يرويها الكليني، سند بها، أنا أجيب لك السند اللي سهل حفظه. الكليني عن علي عن أبيه عن ابن عمر عن عمر ابن أذين عنه. علي ابن إبراهيم ما شاء الله، إبراهيم ابن هاشم أبوه ما شاء الله، ابن أبي عمير ما شاء الله، عمر ابن أذين همات ما شاء الله، هو زرارة هم بعد ما يريد له بعد ما شاء الله، هو تكوينا ما شاء الله. زين يعني ايه بعد منتهين منه ايه. خب صحيحة زرارة هكذا في كتاب علي عن أبي عبد الله عليه السلام، في كتاب علي عليه السلام: إن الهر سبع، فيترتب عليه ما يترتب على السباع من أحكام. إن الهر سبع ولا بأس بسؤره، لا بأس بسؤره، هذا يلتئم ويامن ويامن مع أي شيء، يلتئم مع الكراهة وعدم الكراهة، وحتى المكروه لا بأس به. فإذا إلى هنا لا بأس مدل على نفي الكراهة، لا بأس بسؤره. وإني من هنا، من هنا تبدأ استفادة نفي الكراهة، وإني لأستحي من الله، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه، أن الهر أكل منه يعني سؤر. يقول أستحي من الله أنا أترك الطعام اللي نتيجة أكل الهر. إذا كان مكروه خب ليش أقول أن تركت لأنه مكروه؟ الله تأكل اللي لا تأكل، فلما يستحي يعني ليس مكروها. من هذه الجملة تستفاد عدم الكراهة، وإلا من جملة لا بأس لا تستفاد عدم. لذا قال، قال فإنه لا وجه للاستحياء مع الكراهة. وأما الشفاء في سؤر المؤمن فلصحيحة عبد الله ابن سنان، يرويها الصدوق في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري أبوه ما شاء الله، نقرأ له الفاتحة. عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري، هذا من الثقات. عن محمد بن عيسى اليقطيني بن عبيد العبيدي، هذا في يوم من الأيام نتكلم عنه قليلا، ثقة. عن الحسن ابن علي الوشا، الوشا هذا هم محترم. عن عبد الله ابن سنان، هذا هم ما شاء الله. فالنتيجة ستكون الرواية معتبرة وصحيحة. يقول فيها عن الإمام الصادق سلام الله عليه: في سؤر المؤمن شفاء من 70 داء. وطبعا ما منحصر هذا في صحيحة ابن سنان وغيره. ها هسه احنا ما قلنا استحباب، ها تريد زايد خير يعني شيء اخر، ها لعله، لعله بس هذا شفاء اثر تكويني كانه استحباب هذا بهذا المقدار. خب هذا شوف لازم نطعم بعد، تطعم الروايه فرد شنو امور ذهنيه حتى تصل الى الاستحباب، لكن ظهور في الاستحباب لعله ما بيها لأول وهلة، يحتاج إلى تطعيم. لعلك تستعين بروايات أخرى قد يستفاد منها. أحكام التخلي، جيد، أحكام التخلي. هناك بعض الأحكام هنا نسيت أو تنوسيت بالعمد، مذكورة ذكرها المؤلف في القسم الأول. هسا واحد منهن قضية ستر العورة، واحد منهن قضية ماء الاستنجاء ظاهر أو لا. أما قضية ستر العورة فيمكن عن كل ناظر مميز كذا، فيمكن أن يستند في ذلك طبيعي عدا الزوج والزوجة وملك اليمين ما بحكم الزوجة. هذا يمكن أن يستفاد وجوب الستر من قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا إذا ما استفدنا من ويحفظوا فروجهم، فروجهم خصوص شنو؟ نعم، كناية عن الزنا، وإلا صير أجنبية عن الستر العورة. ويحفظوا فروجهم لا تأخذها بمعنى عن الناظر المحترم يحفظوا فروجهم، أو لا أقل في الأعم منه ومن عدم الزنا. أما إذا خصصت معناها بكون ذلك كناية عن عدم الزنا فهذا بعد راح يصير أجنبي عن الدلالة في مقام ستر العورة. واضح لولا؟ طب هذه الآية المباركة وضرورة الفقه أيضا قاضية بأن ستر العورة عن الأجانب غير الزوجة غير الزوج غير الكذا هذا واجب، مضافا إلى صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله اللي يرويها الكليني كذا، هذا بعد ما نتكلم لأنه يصير كثير. صحيحة زرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. طبيعي بعد إلغاء خصوصية شنو؟ دخول الحمام. غموا الحمام ما إلى أذق، حتى في الشارع، حتى في الكنيف، حتى وخصوصية ما أكو يلغي الذوق العرفي يلغي هذه، يعني مو أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يستطيع أن يدخل الكنيف بلا وأمام الناس يعيف يترك الكنيف مفتوح أو في الشارع أو. هذه تلغى قضية الحمام وقضية المئزر خصوصية لا توجد لهم، بعد إلغائهن نستفيد الحكم أنه يجب ستر. هذا بالنسبة أكثر من هذا ما نتكلم هنا بالنسبة إلى هذا الحكم اللي هنا ما ذكر. وبعد طهارة ماء الاستنجاء، شنو الدليل على أنه طبيعي؟ توجد رواية أيضا أخرى لا بأس، هذه أسهل هضما، صحيح حريز هذه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينظر مضمون لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه. طبيعة تلغي الرجل خصوصية الرجل، حتى المرأة ما تنظر، وأخيه هم تلغي. قلت له لا، ومو أنا نقول يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة أخيها أو يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة أخته أو يجوز، هذا من بعد واضح بعد إلغاء. خب استثناء الزوج والزوجة واضح بعد، لما يجوز لأن يطأها ما يجوز لأن ينظر، يعني هذا منتهي منه بعد ما نتكلم كثيرا. خب مضافا إلى قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا تذيج، لما استفدت أنه حرمة النظر ولا قلنا أنا إلا استثني. وأما قضية مائل استنجاء قضية ماء الاستنجاء، وبهذا هم حكمت الروايات بطهارته، هكذا قد يدعى من جهة أن ما لاقى ماء الاستنجاء طاهر، فبالدلالة الالتزامية يدل على أنه نفس ماء الاستنجاء طاهر. هذه توجد رواية يرويها محمد ابن النعمان الأحول رحمة الله عليه عن الإمام سلام الله عليه، أظن دعنا مشتبه مؤمن الطاق سآنا جاي أتردد إيه، محمد ابن النعمان مؤمن الطاق، هذا هم كان من ال ها بعد كان الظاهر همات كان همات من مجال اللي شوية عنده تخصص في مجال العقائد وال، بس ما يصل إلى هشام بن الحكم إيه ذاك واحد ذاك. على كل حال هشام بن سالم همات الجواليق همات من المحترمين ومن أيضا من المناظرين والكذا، لكن ما يوصل. على كل حال لسه هذا همات فرص إن شاء الله توصل نوبتهم في يوم من الأيام. يروي هذا النعمان يقول له أنا استنجيت وطلعت من الكنيف وثوبي وقع على هذا الماء قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت فيه. بعد وضع النقاط على الحروف في السؤال فقال لا بأس به. هذه الدول على أنه أسأل إذا جنابك ناذر أن تناقش يوم سبت يوم أربعة آخر الأسبوع نذرك الخاص، يوم السبت أول الأسبوع نذر همات خاص، ناذر أن تناقش القرفة. وهذا أقصى ما يدل على أنه شنو ما الاستنجاء لا ينجس، أما أنه طاهر هذا بس هذا بعد لابد من البحث في مستوى آخر. فهذه بالملازمة العرفية قد يستفاد لما الإمام قال لا بأس، يستفاد ما دام الثوب طاهر الملاقي الملاقى وهو ماء الاستنجاء أيضا طاهر. وطبيعي هذا هم لابد أن تضم إليه ما لم يتغير هذا ماء الاستنجاء بأحد أوصاف، هذا بعد في مذكور قلتله لا وما تغير بلون أو رائحة أو طعم النجاس، واضح له لا خب ها هو القليل جاي جوز هل قليل جاي نتكلم عنه جوز زمان القديم كان يشيل ويا المحيط الأطلس يستنجي لا مو هذا استثني هذا قليل لا كان جاسا مع ذلك طاهر. أقول التفت الجاي أقول له لا مقاعدة تقتضي القليل إذا لاقى نجاسة شو يحكم عليه نجس إلا ماء الاستنجاء ولكن بشرط أن لا يكون متغيرا هذا بعد الساعة التعيي هذا ذاك محتفظين عليه استثناء من ذاك ما موجود. يعني الإمام ما يريد يقول على أنه حتى لو كان متغير بلون النجاسة هذا شنو طاهر لا وهذا هذا بعد ذمته على المستوى الآخر احنا هذا ما موجود هنا جاي ايه أشير إليه في القسم الأول في ذاك الطبع الآخر جاي النقلة لمزيد من هذا لابد من التوسع أكثر. بعد يبقى المورد الآخر قال خل أقرأ هذه الأحكام ثم آتي ما أدري اي ما ادري يعني مو خافيه وانما شنو لاجل مثلا اي لعله اختصار ما ادري. احكام التخلي المشهور حرمه استقبال القبله واستدبارها حاله التخلي ويطهر موضع البول بعد النظر ما مذكور ذكرناه جيد ويطهر موضع البول بغسله بالماء فقط مرة واحدة. طبيعي هاي اختلافية بعضهم يقول أحوط وجوبا مرة أخرى إذا كان قليل بل حتى لو كان كر مرتين بالبول لكن بعضهم يقول مرة واحدة حتى بالقليل مثل سيد الشيخ بس احنا هذا ما نجيب أسماء لعله مو ايه ويطهر موضع البول بغسله بالماء فقط مرة واحدة وقيل مرتين. وأما موضع الغائط فيطهر أيضا بكل جسم قالع للنجاسة إهنا أنا هذا ما أدري وقع من الطابع تعمد المؤلف عدم ذكره ذكر أيضا في القسم مع أنه موجود هنا في المتن إيه دليل ما هو نأتي إليه إن شاء الله لما نوصل لهذا متن ذكروني هنا أنا ما موجود إيه. والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء محكوم إلا مع طول المدة بنحو يطمئن بعدم بقاء بول في المجرى. قد نأتي إلى الأحكام المذكورة في المتن. أما حرمة الاستقبال والاستدبار فمتسالم عليها إلا من بعض المتأخرين كصاحب المدارك حيث اختار الكراهة مقصود من التسالم هنا ليس التسالم المعهود. التسالم المعهود فرد شيء شبيه شنو نعبر، إذا أريد نعبر بالفارسي سينة بسينة، ما موجود في هذا. إحنا على التسالم المقصود بعدم الخلاف، مسألة مو مختلفة لم يختلف فيها، لم يظهر الخلاف فيها إلا من فرق بين عدم الخلاف والإجماع. شنو سريع منو يبين أي عدم الخلاف؟ 15 ثانية يلا بالعجل تعدى صحيح بنا. أي أي أي أي وعدم الخلاف أي شك سوينا الإجماع شيخنا أن يكون جميعا ذكروا أنها مسألة هكذا، عدم الخلاف عدة أشخاص ذكروا لم يعرفوا شخص آخر، لكن غير معروف من هؤلاء الذين لم يعرفوا ما رأيهم. يعني بعبارة أخرى، جيد جدا، بعبارة أخرى على إجماع معناه أن المسألة محررة واتفق الجميع على الحكم فيها، وأما عدم الخلاف فيكفي فيها عدم وجود خلاف ولو كانت محررة من قبل فقيه واحد. بقي يعني عندنا ألف فقيه، فقيه واحد ذكر الحكم في هذه المسألة وبحثها قضية أفرض شنو شركات التأمين، البقية لم يحرروا ذلك، يصدق عدم الخلاف وماكو خلاف. بس يبقى على أنه في مجال استكشاف قول المعصوم عليه السلام، هل يراد هل يكون عدم الخلاف كاشفا عن هذا؟ بحث آخر، هذا بحث آخر في محله. جيد. على كل حال فمتسالم عليه يعني لا خلاف في ذلك. وقد يستدل، خب أنت جنابك تقول هذا متسالم عليه بمعنى عدم الخلاف كذا شوي، هذا قضب بعد يحتاج إلى في تأمين أكثر شوي يطمئن بأن مسألة الحرمة ثابتة. أو قال وقد يستدل، يقول البعض قد يحاول أن يتشبث ببعض الروايات، لكن هذه الروايات مع الأسف إما تراها من حيث السند قاصر الدلالة تامة، أو من حيث الدلالة ناقصة قاصرة من حيث السند شنو مثلا قد تكون تامة، وقد تكون قاصرة من كلتا الحيثيتين، فاستدلال بالنصوص صعب. جيد. بل إذا كانت تلك النصوص هاي من عندي إذا كانت تلك النصوص كثيرة سندها بعد حينئذ قد يغض عنه، هذا يحتاج إلى دراسة في تلك الرواية. جيد. وقد يستدل بمرفوعة مرفوعة، هو لم يذكر فيها السند بتمامه، جل مرسل شنو أم لم يذكر فيها السند، جل لماذا تقولون بأنه عدنا مرفوعة في الإصطلاح وعدنا مرسلة؟ فرد تعبير واحد، ها المرسلة فارقها عن المرفوعة بعد اشتراكهما في عدم ذكر تمام السند، هاي جهة الاشتراك. الفارق أنه في المرسلة يؤتى بتعبير بلفظ عن رجلين عن واحدين عن ما فرد أي فرد تعبير عن من حدثه عن من رآه عن فرد تعبير أكو، وإلا فنيا هناك السند مو تام، هنا السند يعني لم يذكر بتمامه هنا أيضا لم يذكر. وقد يستدل هذا الرفع في الابتداء في الانتهاء، يعني رأسا الكليني رفعه إلى كذا، أو الكليني عن علي عن أبيه رفعه إلى كذا، أو أنا مو مهم، هذا الرواية تبقى مبتورة من حيث السند. وقد يستدل بمرفوعة محمد بن يحيى، سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. طب هذه من حيث السند لكنها ضعيفة سندا بالرفع بسبب كونها مرفوعة، ودلالة هذه من الروايات اللي حتى الدلالة هم قد يخدش فيها، من ياجهة من جهة على أنه لو كان الإمام ذاكر لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها وفي أمان الله، خب نقول هذه ظاهرة في الحرمة. لكن لما عقب ذلك بقوله عليه السلام ولا تستقبل خذاك من المسلمات أنه ليس حراما، فقد تقتضي وحدة السياق أن نقول بأنه لا تستقبل أيضا. المهم أن لا تستقبل يبقى ما إلى ظهور في الحرمة إلا على بعض المباني، واضح؟ إلا على بعض المباني. استفادة الوجوب أو الحرمة، سأجيب الوجوب كمثال، الحرمة أيضا كذلك. استفادة الوجوب تارة مبناك بثلاث مباني سأذكر، تارة يقال بأنه لفظ استفادة الوجوب من لفظ الأمر مثلا، الآن نهي هنا لكن احنا هذا نتكلم الوجوب، تارة يقال بأن لفظ الأمر من خلال الوضع اللغوي يدل عليه، أصلا اضرب موضوع علما للوجوب، فاستعمالها في الاستحباب شي يكون. فإذا قال لك شنو اغتسل للجنابة أو اغتسل للجمعة، اغتسل للجنابة وللجمعة أو اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة، إذا هذا المبنى تختاره خب اغتسل للجمعة صدر صد شنو 100% وجوب لو غير الوجوب؟ لا، من الخارج ندري الجمعة مو واجب غسل، فمجبورين هنا أنا أغتسل شنو نحمل عليه من على الاستحباب، إيه ما يخالف ندري هذا أغتسل للجمعة محمول على الاستحباب. خب يبقى أنا أغتسل للجنابة، لو ما كان موجود هذا أخو ويا أغتسل للجمعة كنا نقول ظاهر تبادل وموضوع بعد على هذا المبنى ما. لكن لما اجت قرينة، القرينة لما موجودة او شبه القرينة او ريحة القرينة او ما ادري شو تقول، قول راح الزعزع من ظهور الكذا في المعنى اللغوي. واضح لولا؟ مثل ما رأيت اسدا، خب اسأت لهنا انا رأسا شويونة شويونة نستجير بالله، إذا كان واحد سكر أو ضغط شوية ينزل يصعد، ولبوة شنو تلقي كلمة، اللبوة تلقي كلمة ما يمكن حملها على احنا ما نعيش حالة شنو زمان سليمان على نبينا وآله عليه السلام حتى تقول قوم لبوة وعلمنا منطقة الطير والحيوانات. قوم يبقى على نوذيك لما محمول على المعنى المجازي وحدة السياق تقتضي أن هذا هم فراح يزعزع هنا أيضا، بعد ما أتكلم أكثر. فواحد من المباني أن الأمر موضوع لغة علما للوجوب، واحد من وهنا راح يسوينا مشكلة، لأن ذكر لا تستقبل الريح اللي نعلم والله والعباس لا يراد منه الحرمة، لأن استقبال الريح ليس من المحرمات من الخارج على قول الأخ، من الخارج ما يضر، بس نحلف بالعباس أنه ليس حرمة فرح يزعزع. عندنا مبنى آخر يقول لا، من الإطلاق ومقدمات الحكمة نستفيد الوجوب، وإلا اللفظ ما موضوع للوجوب، الاستحباب يحتاج إلى قرينة، فما دام ما موجود القرينة والمولى في مقام بيان فتتم قرينة الحكمة ويحمل الأمر على الوجوب. الحرمة عيفة، جاي نتكلم عن الوجوب بعدين نطبق على الحرمة، الحرمة كذلك. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث يقول لا، الأمر استفادة الوجوب من الأمر لا بالوضع ولا من خلال مقدمات الحكمة بالإطلاق، بل هو بحكم العقل. ها؟ المرزا النائيني هو هذا هذا رأي المرزا النائيني وتبعه السيد الخوئي. هسه أنا مو بذهني لعله الشيخ المظفر يعني ناسي هذا، بس هذا أدري به المرزا النائيني والسيد الخوئي هذا رأيهم. فالأمر عندهم موضوع للطلب أعم من الوجوب والحرمة، وإنما العاقل لما لم يجد قرينة على ترخيص المولى في ترك الواجب أو عدم وجود قرينة على ترخيص المولى في فعل المحرم، العقل ينتزع الوجوب. بناء على المبنى الأول مشكلة هنا رحنا نعيش، بناء على المبنى الثاني والثالث خل تجي جملة أخرى محمولة على الاستحباب أو على الكراهة، ما تخل باستفادة الوجوب مين؟ لأن ذيك الجملة الأولى ماكو قرينة على إرادة الاستحباب أو الكراهة منها، فتحمل بمقتضى حكم العقل عليه من؟ واضح له لا؟ مثل اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة وللجمعة، قول جمعة جنابة للجنابة، العقل يقول خل ماكو هنا ترخيص بالنسبة للجنابة، دور خلى بالوسائل ماكو ترخيص، فيحمل عليه من العقل يحكم به من؟ هذا كافي بهالمقدار. نقرأ العبارة، قال: لكنها ضعيفة سندا بالرفع ودلالة باعتبار دلالة ليش؟ باعتبار أن السياق قرينة على إرادة الأدب الإسلامي. أحسنت. إلا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل دون الواضع. ذكر مبنيين، المبنى الثالث البرزخي مقدمات الحكمة والإطلاق، هذا زدناه، وعليه فيشكل الحكم بالحرمة لأن المستند على ضوء هذا راح يصير إشكال، لأنه المبنى أنت قد ما تختار المبنى اللي قضية ما أدري حكم العاقل. خب حينئذ شنو نرجع؟ خب عندنا قضية متسالم عليها، يعني بمعنى فعدم الخلاف شنو؟ نعم ما معلي إيه ما معلي إيه يعني يعني يعني يعني قول القلب ما يذعن إلها هالقد. لو كان تسالم بذاك المعنى الأول سينة بسينة اللي قلت ذاك صحجته، أما خب الروايات همات مو تامة، لو ما تامة سندا فقط، لو ما تامة دلالة فقط، لو ما تامة من كل الناحيتين. وعليه إذا هيك صار شوف أنت دليلك، إذا عندك إجماع تقدر مو عدم خلاف إجماع، أو تريد من عدم الخلاف تقفز تقول والله لما شفت لما تفحص وجدت أنه مو فقط أنه لا خلاف بل حرروا المسألة وأجمع، فهذا هو الإجماع يكون حجة، وإلا الأمر مشكل. قال: وعليه فيشكل الحكم بالحرمة لأن المستند إن كان هو الإجماع. خب إذا إجماعك موجود أنا هذا ها ما شفنا جيد جيد حلو حلو حلو حلو حلو. السيد الجليل اليوم بعد واحدة سيد ما أكو غيره، أي السيد الجليل يقول والله أنا رحت شنو فحصيت شفت كلهم محررين المسألة، فخل نكتب يلا دليلنا نقول لك أوقف هذا مو تام. ليش؟ لأن هذا الإجماع لما عندك ألف واحد اتفقوا على هذا الحكم، هو عندنا الفقهاء ألف وكلهم اتفقوا، هذا ذولا مستندين علما نقول لي سينة بسينة حتى تكون هناك رواية مضمرة تلقاها هؤلاء يدا بيد فحكموا لأجلها بالحرمة، أو لا مستفيدين من النصوص ما يحتاج تحلف بالعباس استفادوها من النصوص، تحتمل ذلك كافي في الخدشة، لأن حجية الإجماع فرع كشفية الاتفاق عن من؟ عن قول المعصوم، لأن حجية الإجماع هي كامنة وين؟ في موافقة المعصوم سلام الله عليه. فإذا كان هناك مدرك استندوا إليه أو نحتمل أنهم استندوا بعد كاشفية ما موجودة، ما تقدر تحلب بالعباس والله المعصوم موافق، لأن ربما المعصوم خالفهم بهذه الروايات، أخوانت هاي الروايات مو معلومة الكذب، ما معلومة الحجية والصدق، مو أنه معلومة الكذب حتى تقول ما عندنا رواية. أحسنت، سأن اقتصرت على السند، جيد. فلذا قال وعليه فيشكل الحكم بالحرمة، لأن المستند إن كان هو الإجماع فهو محتمل المدرك على تقدير تحققه، وإن كان هو الروايات فهي ضعيفة. تمدركك شنو؟ قل لو تسالم، احنا وخرنا التسالم بمعنى عدم الخلاف، سوينا أقوى من عندك، حطينا إجماع. لو إجماع لو روايات، الروايات ضعيفة، الإجماع محتمل المدرك لا أقل. إذا مو معلوم المدرك محتمل المدرك، ومعلوم المدرك ومحتمل المدرك لا يكشف عن موافقة المعصوم فلا قيمة له. وإذا قيل إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. اسمحوا لي أنا بعد هاي السيارة.